مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على خير الورى وعلى ساداتنا صحبه الكرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على خير الورى وعلى ساداتنا صحبه الكرام. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على خير الورى وعلى ساداتنا أهله وصحبه الكرام. هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رجفا من الديان. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على خير الورى وعلى ساداتنا